خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، معكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 13 بفضل الله عز وجل. تكلمنا عن أهم يوم أو أهم ملحمة ستحدث في هذا التاريخ، وهي الساعة. الساعة التي لا ريب فيها، كما قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لا بد من الإيمان بيوم القيامة، هو أصل من أصول الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، كما قال الله تعالى: والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وقد ساق القرآن ضروبا متنوعة من الأساليب البيانية الراقية كي يؤكد وقوع هذا اليوم في نفوس العباد، كما قال الله عز وجل: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وأيضا قال الله عز وجل: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وبين سبحانه أن الساعة آتية حتم لا بد، كما قال الله عز وجل: إن الساعة آتية. وقال عز وجل: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قال عز وجل: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الساعة قريبة، نعم قريبة جدا. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وحدث ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وكما قال العلماء أنه يأتي بصيغة الماضي ليقين أنه سيحدث، فإذا أتى الكلام على سياق الفعل الماضي وهو أمر سنستقبله، فهذا معنى أنه سيحدث يقينا لا محالة، سيحدث يقينا لا محالة. لذلك عبر الله عز وجل عن إتيان الساعة بالفعل الماضي، فهذا يدل على حتمية حدوثها. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وقال عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهذه لابد لنا من وقفة، وهم في غفلة. وهذه الآية صالحة لكل زمان ومكان، نزلت من 1400 وأكثر من السنين وستكون إلى يوم الدين. والله عز وجل يبين: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعوذ بالله من الخذلان. لذلك ذم الله الكثرة، لأن الكثرة هالكة، لأن الكثرة معرضة، لأن الكثرة غالبة، إلا من رحم الله تعالى. لذلك لابد أن تكون من القليل، لابد أن تسعى لأن تكون من هذه الفئة التي تستغيق من هذه الغفلة، تحاول أن تصل إلى الله عز وجل وتسارع إلى مرضاته، وتتذكر يقينا أن الموت آت لا محالة، وسيكون بعده بعثا ونشور، وسيكون بعده حساب، وسيكون المآل إما إلى نار تلظى والعياذ بالله، وإما إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وهنا مربط الفرس، هنا مربط الفرس، لاهية قلوبهم. اعلم أن القلب هو سيد الأعضاء، هو الملك. إذا كان القلب لاهيا غافلا عن طاعة الله عز وجل، عن ذكر الله عز وجل، ستكون الأعضاء كذلك، سيكسر عن الصلاة، بل قد يتركها، بل قد يفعل الكبائر، بل قد يصل به الأمر إلى أن يخرج من دين الإسلام وهو يريد ذلك. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من ذلك. وانظر ماذا قال الله عز وجل حتى أيضا يحذر الناس من هذا المقام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا بد أن ننظر إلى الأعمال التي توصلنا في هذا اليوم آمنين مطمئنين إلى جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وانظر وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة: كيف لا تبتسم يا رسول الله، أو كيف لا تهنأ وتفرح وتضحك؟ فقال: كيف أهنأ وكيف أفرح وقد التقم البوق أو صاحب البوق البوق، وينتظر أن يؤذن له، وينتظر أن يؤذن له، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة النفخ في الصور وأحاديث الصور ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه فيمدهما صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث سهل رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول: بعثت أنا والساعة هكذا، يعني يقربهما، يقربهما، دلالة واضحة جدا على أن المسألة قريبة جدا. وانظر ماذا قال الله عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو هو أقرب. المسألة حقا ستنتهي. وأيضا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الصحابة فقال: ما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، يعني وولت بحذاء لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا منها بخير، فانتقلوا منها بخير ما يحضرنكم. انظر محقا وعظة بليغة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث انفرد به الإمام مسلم، قال: وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا منها بخير، فانتقلوا منها بخير. والساعة الله تعالى كما قلنا في المرة السابقة أنه سبحانه جعلها مخفية عن الجميع. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله تعالى بيّن أنها من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله. وأيضا هناك حكمة بالغة جدا من ذلك، كما قلنا أن المرء يتهيأ ويحاول بقدر المستطاع أن يستعد لها في كل لحظة في كل وقت وحين. إن أنت قد مت فقد قامت قيامتك. الإنسان إذا مات الآن قامت قيامته، انتهت المسألة، فلا بد أن يستعد لها. لذلك في كل لحظة وفي كل وقت وحين أنت لابد أن تستعد لذلك. وأيضا أنت غير مطالب بأن تنشغل بتحديد الوقت، كما قال عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. لما أيضا سأله جبريل قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. ولما سأله الرجل الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيش؟ فقال: ماذا أعددت له؟ جعل السؤال يكون له حتى يستدرجه لما يريد، أو حتى يأخذ بيديه لما يريد. قال: ماذا أعددت له؟ لما سأله الرجل متى الساعة قال: ماذا أعددت له؟ أنت غير مطالب بأن تنشغل بوقت الساعة، بل أنت مطالب بأن تستعد لها، فلا بد وأن نستعد للساعة. تعريف الأشراط والآيات التي تكون قبل الساعة، لأنه الله تعالى من رحمته أيضا بعباده بعدما أخفى لهم وقت الساعة بيّن سبحانه وتعالى أن لها علامات وأمارات تدل على قرب وقوعها، وهذا من رحمة الله عز وجل. قال عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. والشرط هو العلامة، وأشراطها أي علاماتها. وأيضا قال ابن حجر رحمه الله تعالى: المراد بأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة، يعني بعد هذه العلامات تقوم الساعة. وقد أطلق بعض العلماء لهذه الأشراط الآيات، لأن فيها الأمارات الدالة على الشيء، الأمارات كالأمارات التي تنصب في الصحراء الدالة على الطريق، يعني العلامات التي تنصب على الطريق الصحراوي مثلا وأنتم مسافرون، فهذه علامات وأمارات تدل على أنك مثلا قاربت على دخول البلد الفلانية أو ما شابه ذلك. المهم أن أمارات الساعة أو أشراط الساعة أو علامات الساعة هي معناها العلامات التي يعقبها قيام الساعة، العلامات التي يعقبها قيام الساعة. والحق أن العلماء قسموا أشراط الساعة أو علامات الساعة إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، علامات صغرى وعلامات كبرى. بعض العلماء قسموها إلى ثلاث أقسام: علامات صغرى ووسطى وكبرى. الحق الذي عليه جماهير أهل العلم أنها على قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. والعلامات الصغرى بعض العلماء قالوا أن منها ما حدث وهذا صحيح، ومنها ما يحدث إلى يوم الناس هذا وتتكرر، ومنها ما لم يحدث بعد سيحدث بعد يعني فترة من الزمن. أما العلامات الكبرى كما قال العلماء أنها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها كالعقد، إن حدث منها شيء انفرط العقد، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن نحن بفضل الله عز وجل سنبدأ بالعلامات الصغرى ونتكلم عن العلامات التي حدثت والعلامات التي تحدث في زماننا الآن والعلامات التي لم تحدث بعد بالتفصيل في كل علامة أو في كل يعني حقبة مهمة نستخرج منها العظات والعبر ونحاول أن نستفيد منها في هذه الآونة من الزمان. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للاستعداد لهذه الساعة، وأن نعان وأن يرزقنا الله عز وجل الإعانة والتوفيق على أن نكون من أهلها السعداء بفضل الله عز وجل وبحوله وقوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.